الدرس الثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدع الأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله: وأما هديه، أي سنته الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذه الأضحية. الذبح إذا أريد به التقرب صار عبادة من أنواع العبادات، بل إن الله قرنه بالصلاة، قال سبحانه: فصل لربك وانحر، أي انحر له لا لغيره. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرن الذبح مع الصلاة، وهو الذبح الذي يراد به التقرب إلى الله، فهو نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز أن يذبح لغير الله تقربا إليه كالذين يذبحون للقبور الأضرحة، أو يذبحون للجن لأجل اتقاء شرهم، أو غير ذلك من المقاصد. فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب. أما الذبح لأجل الأكل فهذا مباح، هذا مباح إذا كان قصد بذلك الأكل أو بيع اللحم، هذا من المباحات. أما الذبح على وجه التقرب فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والذبائح التي يقصد بها التقرب إلى الله منها الأضحية والعقيقة، وسبق الهدي، سبق من أنواع الذبائح التي يتقرب بها إلى الله الهدي، هذه كلها عبادة من أنواع العبادة. والأضحية سنة مؤكدة، حتى إنهم قالوا: ينبغي لمن لا يجد ثمنها أن يقترض، أن يقترض من أجل أن يشتريها ويذبحها، ما يدل على تأكدها. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى وجوبها، إلى أنها واجبة، ولكن الجمهور على أنها سنة متأكدة. والأصل في هذا ما حصل لإبراهيم عليه السلام حينما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل الذي رزق إياه على الكبر، رزق إسماعيل على الكبر وهو أول أولاده، كان يحبه حبا شديدا، امتحنه الله هل يقرب، هل يقدم محبة الله على محبة الولد أو العكس، أو يقدم محبة الولد على محبة الله، أمره بذبح، أمره بذبح هذا الابن. فالخليل عليه السلام استشار الولد لأنه قد بلغ معه السعي، استشاره وأخبره أن الله أمره بذبحه، وذلك بالرؤيا التي رآها، ورؤيا الأنبياء حق تشريع، إنني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا موقف الوالد والولد من أمر الله سبحانه وتعالى، فما بقي إلا التنفيذ. فجاء بابنه وأضجعه ليذبحه وأجرى السكين على حلقه، فلما أسلم وتلاه للجبين عند ذلك أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى، حصل المقصود، حصل المقصود. الله لا يريد ذبح الابن، إنما يريد الابتلاء والامتحان. فلما حصل المقصود وأن إبراهيم قدم ابنه للذبح الذي هو أغلى شيء عنده طاعة لله، حصل المقصود، فنسخ الله الأمر بالذبح وقال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حصل المطلوب، صدقت الرؤيا يعني حصل المطلوب، المقصود من الأمر بالذبح. ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم، وفديناه أي فدينا إسماعيل بذبح عظيم. قيل إنه جيء بكبش من الجنة أو الله أعلم، المهم أن الله فداه بكبش عظيم فذبحه، فصار ذلك سنة في ذريته، ذبح الأضاحي يوم العيد من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد فعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضحى كما يأتي بيانه. فالأضحية من سنة الخليلين محمد وإبراهيم، فيتأكد إحياء هذه الشعيرة، بل عند بعض العلماء يجب ذلك، هذا هو أصل الأضحية. نعم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدع الأضحية، لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، بل كان يضحي كل سنة، فهذا يدل على آكدية الأضحية. حتى لو استدان واشترى وذبحها كان ذلك أفضل من تركها، وحتى الولي على القاصين إذا كان لهم مال يتولاه، فمن الإحسان إلى القاصرين أن يضحي عنهما من مالهما، يأخذ من مالهما ويشتري أضحية ويذبحها عنهما. نعم. وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة، الأفضل من، يعني يجوز الأضحية بالغنم المعز والضان، ويجوز بالبقر، ويجوز بالإبل، وأفضلها الغنم. كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، يضحي بكبشين يذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر أن من ذبح قبله، وأخبر أن من ذبح قبلها فليس من النسك في شيء، وقت ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد راغي منها، من ذبح قبل صلاة العيد لا تكون أضحية، وإنما تكون شاة لحم كسائر الذبائح التي تذبح للأكل، ولا تكون عبادة لأنه فعلها قبل وقتها. والعبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها، ووقت الذبح يبدأ من أداء صلاة العيد، شوف من أدائها لا من وقتها، ما تقدر صلاة العيد وإذا مضى وقتها يتسع للصلاة والخطبة تذبح الأضحية، لا، لازم إذا أديت صلاة العيد. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطها بصلاة العيد ولم يربطها بالوقت. نعم. وكان يضحي بتبشين ينحرهما بعد الصلاة، وأخبر أن من ذبح قبلها فليس من النسك في شيء. من ذبح قبل الصلاة لا يكون ذبحه أضحية، لا يكون نسكا، إنما يكون شاة لحم. نعم، هذا يدل على أن العبادات المؤقتة في وقت لا يجوز فعلها قبل دخول وقتها، سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم. وأخبر أن من ذبح قبلها فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. نعم، لحم يعني مباح، ذبح مباح، لكن ليس له فيه أجر، أجر العبادة. نعم. هذا الذي ندين الله به للاعتبار بوقت الصلاة، ليس الاعتبار بحساب وقت الصلاة، إنما الاعتبار بالصلاة نفسها إذا أديت. نعم. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الظان، السن المجزية في الأضحية، يجزئ الجذع من الظان وهو ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر، والجذع من الظان ما تم له سنة من المعز، الجذع من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. نعم، وهذا يقال له الثني، ثني من البقر والثني من الإبل، ما تم له من البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. فمن ذبح شيئا من هذه الأنواع دون هذا السن فإنه لا يجزي. نعم. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الظان والثني مما سواه. نعم. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. ويستمر الوقت، بعض العلماء يقول وقت الذبح يوم العيد فقط، يوم واحد، يوم واحد، بعض الآخر وهو القول الثاني الذبح هو يوم العيد ويومان بعده، هذا مذهب الحنابلة، يومان بعد العيد مع يوم العيد، يعني 3 أيام. القول الثالث أن وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أيام التشريق كله، يكون أيام الذبح 4 أيام، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح ولكنه منقطع. لكن هذا الحديث منقطع السند، والمنقطع ما سقط منه راو من أثناء السند أو من أول السند سمى منقطع، فإن سقط منه راويان يسمى بالمعلق، إن سقط منه راويان فأكثر يسمى بالمعلق. وإن كان السقوط في رأس السند يعني الصحابي سقط الصحابي من السند هذا يسمى بالمرسل، ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المرسل. نعم. وهذا وهو مذهب عطاء والحسن والشافعي واختاره ابن المنذر. هذا مذهب عطاء بن أبي رباح. نعم. والحسن الحسن البصري والشافعي. نعم. واختاره ابن المنذر. ابن المنذر. نعم. ابن المنذر من الشافعية أيضا لكن له رأي وترجيح. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عيد العبارة. نعم. وهو مذهب عطاء وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح ولكنه منقطع. وهو مذهب عطاء والحسن وهو أي ما أن كل أيام التشريق أيام ذبح. نعم. وهو مذهب عطاء والحسن والشافعي واختاره ابن المنذر. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب. نعم. كان من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية الجيدة الجيدة في من حيث السمن ومن حيث الجزالة والضخامة وكثيرة اللحم. هناك مجزي هناك مجزي وهناك أفضل. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب. أما سلامتها من العيوب فهذا شرط من شروط الإجزاء. نعم. والعيوب يأتي بيانها. نعم. ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. هذه العيوب. نعم. ونهى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن أي مقطوع الأذن ومكسور القرن. نعم. المستأصل إذا استوصلت الأذن أو استوصل القرن أن يقال لها عضباء. نعم. ولا تجزي. نعم. أي مقطوع الأذن ومكسور القرن النصف فما زاد، ذكره أبو داود. النصف أو أكثر، ما إن كان أقل من النصف فهذا لا بأس به. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تستشرف العين والأذن أن ينظر إلى سلامتها. تستشرف العين عين الذبيحة تكون سليمة لا يكون فيها عور ولا عمى، والأذن لا تكون مقطوعة أو مخروقة أو. نعم. وأن لا يضحى بعوراء. نعم. وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. هذه عيوب. نعم. تبي فسرها لك. نعم. والمقابلة التي يقطع مقدم أذنها والمدابرة التي يقطع مؤخر أذنها. نعم. والشرقاء التي شق أذنها والخرقاء التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود. نعم. هذا التفسير هذه الألفاظ التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودها في الأضحية، فأي واحد منها وجد في الأضحية فإنها لا تجزي. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي في المصلى. مكان الذي تذبح فيه، كان صلى الله عليه وسلم يذبح المصلى، ينزل من المنبر بعد الخطبة فيذبح، لأن هذا إظهار لشعيرة في شعائر الإسلام تكون ظاهرة، وإن ذبحها في البيت فلا بأس. نعم. وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين. نعم. ذبح كبشين أقرنين يعني سليم القرنين أملحين أملحين يعني اللون لونها أملح وهو الذي يكون فيه بياض وسواد. نعم. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين. موجوئين يعني مخصيين، لأن الخصي يكون أوفر لحما وأطيب لحما من الفحل. نعم. فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم، هذا مستحب أن يقول هذا قبل الذبح، وجهت وجهي للذي، ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كما في سورة الأنعام. نعم، هذا السنة. نعم. فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هذا من آخر سورة الأنعام. نعم. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. اللهم منك، أي هذا الشيء منك أنت الذي يسرته لي، ولك خالصا لوجهك، ليس فيه رياء ولا سمعة. نعم، هذا كله مستحب. نعم. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، كذلك أن يعين من يضحي عنه، يعين نفسه ومن يضحي عنه بالنية، لا بد من هذا، لا بد أن ينوي من يضحي عنه. وأما التلفظ بذلك فهذا مستحب وليس شرطا. نعم. بسم الله والله أكبر ثم ذبح. بسم الله هذا عملا بقوله: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين، فرقا بينه وبين الذين يذبحون باسم الأصنام أو باسم المسيح أو باسم غير الله سبحانه وتعالى أو باسم الموتى والقبور الولي الفلاني. نعم. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبحة. بسم الله. بسم الله والله أكبر. بسم الله شرط. بسم الله شرط، وأما الله أكبر فهو سنة مستحب. نعم. ثم ذبح. ثم ذبح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ذبح الأضحية، فدل على أنه يستحب للمسلم أن يذبح أضحيته بيده ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عبادة، وإن وكل من يذبحها فلا بأس. نعم. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبحة. نعم، كما في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الإحسان الذي أوجبه الله على عباده، ومنه الإحسان بالذبيحة. ما تقول هذه ذبيحة وميتة وتعذبها وتسحبها وتذبحها أو تضربها أو تجرها، لا يجوز، تحسن إليها وترفق بها. وأيضا الشفرة التي تريد أن تذبحها بها تكون حادة، وليحد أحدكم شفرته، لأن هذا أريح للذبيحة، لا تذبح بآلة كالة لأن هذا يعذبها. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل أمر أن توارى الشفار عن البهائم لأنها تدرك، ولا توريها السكين، أخفها عنها ولا تظهرها لها، وأن توارى عن البهائم، هذا من الإحسان، سواء في الأضحية أو في الهدي أو في العقيقة أو في ذبائح اللحم، كل ذبح كل ذبح فإنه يحسن فيه. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم من يستحق القتل بحد أو قصاص أو الكافر الذي يحل قتله فلا تعذبه، بل أحسن القتلة، أجهز عليه بسرعة ولا تعذبه بالقتل، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، الذي يستحق القتل ما يعذب القتل وتعمل معه أعمال فيها إساءة إليه، بل يبادر بقتله وبآلة حادة وبأسرع ما يمكن. ولا تقول هذا مستحق للقتل وليس له حرمة، لا، أحسن القتلة. نعم. ومن هذه الإحسان، شوف الإحسان يجب حتى مع البهائم التي يراد ذبحها وحتى مع القتيل الذي يستحق القتل يحسن إليه. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. هذا ما تجزئ عنه الأضحية، تجزئ الشاة إذا كانت شاة ظأنا أو معزا فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ما كل واحد يذبح عنه وحية، لا، تجزئ عنهم جميعا، تجزئ عنهم جميعا شاة واحدة ولو كانوا كثيرين تجزئ عنهم الشاة الواحدة. بعض الناس يبالغ في الأضاحي، كل واحد يذبح عنه ضحية، لا، هذا ليس مطلوبا، الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. فالمبالغة في الأضاحي، كثرة الأضاحي، هذا زيادة عن المشروع، لأن المقصود إظهار الشعيرة والتعبد لله عز وجل، وهذا يحصل بالذبيحة الواحدة. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم. وأما البقرة والبعير كل منهما يجزي عن سبعة، كل منهما يجزي عن سبع، فالبقرة عن سبع أضاحي والبعير عن سبع أضاحي كما في الحديث، فإذا اشترك سبعة أجزأت عنه، اشترك بها سبعة أجزأت عنه، كل واحد له سبعها. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. عرفنا جملة من أحكام الأضحية، ما يعمل بلحمها يأكل هو وأهل بيته ويهدي لأصدقائه ويتصدق منها على الفقراء، يجعلها أثلاثا. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. أما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود، العقيقة ما يذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة وحق للمولود على والده، لأنها عبادة يحصل من بركتها على المولود، وعلى أهل البيت يحصل من لأنها عبادة فيها أجر عظيم، فيحصل للمولود منها خير ويحصل لأهل البيت شعيرة من الشعائر. نعم. في الموطأ أنه سئل صلى الله عليه وسلم عنها فقال لا أحب العقوق. سئل عن العقيقة، العقيقة من العق وهو القطع، وقال لا أحب العقوق، ومنه عقوق الوالدين بمعنى قطيعة الرحم، قطيعة الوالدين. فهو يكره اللفظ، ما هو بيكره العقيقة نفسها، لأن السنة إنما يكره هذا اللفظ. فينبغي أن تسمى ذبيحة أو نسيكة كما قال ابن المنذر، ذبيحة أو نسيكة، ولا تسمى عقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا اللفظ. نعم. كأنه صلى الله عليه وسلم كره الاسم. نعم. وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. نعم، مقدار ما يذبح عن المولود عن الغلام شاتان، وعن الجارية البنت شات واحدة. وهذه إحدى المسائل التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، هذه مسألة العقيقة ومسألة الميراث ومسألة الشهادة على الأموال رجل وامرأتان، ومسألة الدية، المرأة على النصف من الرجل في الدية، هذه أربع مسائل تكون فيها المرأة على النصف من الذكر، وما عدا ذلك فالذكر والأنثى سواء. نعم. وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. كل غلام رهينة بعقيقته، الرهينة معناه المحبوس، أي أن المولود يكون محبوسا حتى تذبح عنه العقيقة فيطلق. واختلف في معنى رهينا، رهن بعقيقته ما معناه؟ قيل إنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وقيل واختاره ابن القيم أنه يكون أنه رهن بعقيقته، أي أنه يحصل عليه نقص، يحصل عليه نقص حتى تذبح عنه العقيقة فيستتم أمره. نعم. وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. هذا الحديث تذبح يوم السابع، هذا السنة أنه يوم سبعة، هذا فضيلة، لو ذبحها قبل يوم سبعة أو بعد يوم سبعة ما في بأس، إنما الأفضل يوم السابع. ويحلق رأسه يعني الذكر، يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه شعره، يحلق الشعر الذي ولد وهو عليه، أما الأنثى فلا تحلق. ويسمى، السنة أنه يسمى يوم سابع. نعم. وإن سمي قبل هذا أو خلق قبل هذا أو بعده فلا بأس. نعم. والرهن في اللغة الحبس. نعم، يفسر لكم الشيخ، يفسر لكم معنى رهن بعقيقته، ما المراد به؟ نعم. فقيل محبوسا عن الشفاعة لأبويه. نعم. والظاهر أنه مرتهن في نفسه، محبوس من خير يراد به. نعم، محبوس من الخير الذي يراد به، ففي العقيقة في ذبح العقيقة عنه إطلاق له وحلول للبركة عليه والخير. نعم. ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة. نعم، لأنه هما من التقصير، وأيضا العقيقة ما هي واجبة، فليس في تركها عقوبة، ليس في تركها عقوبة، لأنها سنة، والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني المستحب، لأن السنة عند المتأخرين يريدون بها المستحب. نعم. ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين. نعم، قد يفوت الولد خير كثير بسبب تفريط الأبوين، في تربيته، في ذبح العقيقة عنه، في تعويده على الخير، في أمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ولهذا جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة إلا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تربية الوالدين يترتب عليها أمور كثيرة، إما خير وإما شر. نعم. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين كترك التسمية عند الجماع، يعني عندما يريد جماع زوجته قبل يحمل بالولد، فإنه يدعو، ورد أنه يدعو فيقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يدعو بهذا الدعاء قبل الجماع، فإنه انقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. نعم. وذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عقيقة الحسن والحسين رضي الله عنهما: أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. العقيقة ماذا يعمل بلحمها؟ إنها تعطى منها القابلة التي تولت توليد الحامل، القابلة هي التي تتولى توليد الحامل، تعطى من العقيقة، عقيقة هذا المولود، ويؤكل منها في البيت، ويهدى ويتصدق بلحمها. نعم. قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي. فقال فهذا هو الكلام على العقيقة. للإمام ابن القيم كتاب اسمه تحفة الودود في أحكام المولود، بسط فيه هذه المسائل، وهو متداول ومطبوع. ولا بد من التنبيه إلى أنه الآن فيه من ينادي، فيه من ينادي بأن العقيقة والأضحية ما تذبح في البلد ولا في البيت، روح قيمتها، روح قيمتها البلد آخر فيه محاويج للحم، هذا تفوت السنة به، الشعيرة تفوت به، لأن ما هو بالقصد التصدق، القصد العبادة وحلول الخير من هذه الذبيحة على أهل البيت، شعيرة تذبح في البيت عند أهل البيت، هذه هي السنة. وأما من يريد يتصدق على المحتاجين فإنه يرسل لهم صدقات، لكن ما يغير العبادة، يغير العبادة ويرسلها دراهم تصدق بها، يقول الدراهم أحسن، ما هي بأحسن الدراهم، أو يقول يشربه، يشرى بها هناك عقيقة أو أضحية وتذبح، يفوت المقصود، لأن المقصود ذبحها في البيت وفي البلد، ما هو المقصود أن تذبح في أي مكان، فلتنبه لهذا. وكذلك يقولون في الأضحية، يقولون ما لا الناس ما هم بحاجة إلى اللحم، يحسبون أن المقصود اللحم، ما هو المقصود العبادة والأجر، الناس ما هو بحاجة إلى اللحم، الثلاجات مليانة من اللحم، روحوا قيمتها يشربها ضحية هناك، ولا إنها توزع دراهم على المحتاجين، هذا تلاعب بالعبادة، لأنهم ما نظروا إلا إلى اللحم فقط، ما نظروا إلى المقصود لإظهار الشعيرة وحصول الخير لأهل البيت لذبحها، ما نظروا إلى هذه الأمور، نظرتهم على ما يقال مادية فقط، وهذا قصور، تغيير، تغيير للعبادات عن وضعها. هناك مسألة أخرى، وهي أن الأضحية تكون عن الحي وعن الميت، ظهر من يقول الآن لا، الأضحية عن الحي فقط ولا يضحى عن الميت، مع أن الميت أحوج ما يكون إلى الصدقة إلى الدعاء إلى، فالأضحية تكون عن الحي وعن الميت أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وعمن لم يضحي من آل محمد من أمة محمد، وعمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات. هل يبصرها على الحي فقط؟ من أين جاء بالتخصيص هذا؟ هذه نظرة قاصرة. لا يجوز العبث بالعبادات، تغيير العبادات بالآراء والأفكار والاستحسانات وفتوى فلان وقال فلان، لا. نعم. قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي. في بداية التسمية، هذا من حقوق المولود على والده التسمية، أن يسميه، أن يضع له اسما، والاسم هو العلامة، الاسم في اللغة هو العلامة، مأخوذ من السمة وهي العلامة، أو من السمو وهو الارتفاع، فيوضع له اسم ليعينه به عن غيره، ينادى به ويسمى به. نعم. فقال أبو عبد الله رحمه الله: يروى عن أنس. أبو عبد الله عن الإمام أحمد رحمه الله، والميمون هذا من تلاميذ الإمام أحمد. نعم. فقال أبو عبد الله رحمه الله: يروى عن أنس رضي الله عنه أنه يسمى لثلاثة، ثلاثة أيام. نعم. وأما سمرة رضي الله عنه فقال: يسمى اليوم السابع. قد مر بنا: يذبح يوم سابعه ويسمى. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسامي والكناء. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على الوالد أن يختار لاسمه، أن يختار لمولوده الاسم الحسن، اختار الاسم الحسن، ويتجنب الأسماء المحرمة أو المكروهة. هناك أسماء محرمة كتعبيده لغير الله، وقال عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد فلان من الأولياء، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يعبد لغير الله عز وجل، هذا محرم. هناك أسماء مكروهة وهي التي تحمل معاني مكروهة، مثل مرة وعلقمة وإلى آخره، هذا يأتي بيانه إن شاء الله. وحرب، هذه مكروهة معانيها، اختار له الاسم الأحسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. نعم، هذا خير الأسماء، عبد الله عبد الرحمن، أو ما عبد لغير الله كعبد العزيز عبد الكريم عبد الحكيم أو ما أشبه ذلك، عبد لله عز وجل، هذا أفضل. نعم. إذن فالأسماء على أنواع: أولها المحرم، وهو أن يعبد لغير الله عز وجل، أن يعبد لغير الله. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله حاشا عبد المطلب، كل اسم عبد لغير الله. نعم. والثاني المكروه، وهو الذي يحمل معنى مكروها عند الناس، كعلقمة ومرة وحرب وما أشبه ذلك، ومنها ما هو مباح. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. نعم، يتسمى بشيء من أسماء الله، هذا أخنع شيء، يعني أوضع شيء وأحط شيء، لأنه لا يجوز تسمي بشيء من أسماء الله كملك الملوك وقاضي القضاة، هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولما جاء أبو الحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يكنى أبا الحكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء جاءوني فأصلحت بينهم كل يرضى. فقال: ما أحسن هذا، يعني الصلح ما أحسنه، لكن ما لك من الولد؟ قال: فلان وفلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت إذن أبو شريح. فغير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. نعم، فلا يجوز التسمي بأسماء الله. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنعس من عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. لا مالك إلا الله، هذا من أسماء الله الخاصة التي لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. أما الأسماء المشتركة فلا بأس بذلك، مثل الملك، وقال الملك لا، هذا مشترك، يطلق الملك ويراد به الله، ويطلق ويراد به الملك من بني آدم. لكن ملك الملوك هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما مجرد يقال ملك لا بأس، لكن يقال ملك الملوك هذا لا يجوز. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. العوام يقولون خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا غلط. ما خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم. وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. نعم، أصدقها حارث وهمام، لأن الإنسان لا يخلو، إما أن يكون يحرث ويشتغل، وإما أن يهم، يكون هام بالعمل. يعني الإنسان لا بد إما أن يعمل، وإما أن يكون حريصا على العمل. هذا من الأسماء المباحة، يسمى حارث، يسمى همام، حبيبة. نعم. وأقبحها حرب، أقبحها كعب ومرة إلى آخر، وعلقمة حرب. وأقبحها حرب ومرة، حرب ومرة. نعم. وثبت حرب، يعني حرب مكروهة، مرة شيء المر. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. إيه نعم، لأنه يمكن ينادى يقال يا نجيح، يا فلان، يا يسار، يا فلاح، يقال ما هو فيه، يعني ما فيه فلاح ولا فيه يسار ولا فيه، فالسامع يشمئز عند ذلك. نعم. وقال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا غلامك، يعني مملوكك. نعم. ولا رباحا، قال يا رباح، قال ما هو فيه، يعني ما في رباح. نعم. لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه وفلا، فإنك تقول هذا السبب. فإنك تقول، نعم، فإنك تقول أثمه وفلا، يعني يكون، يعني وين وحاضر، يقولون لا ما هو حاضر، يعني ما في نجيح ولا رباح ولا فلاح، ولا يكره السامع ذلك. نعم. أو يتشاءم بذلك. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غير اسم عاصية. هذا تغيير الأسماء المكروهة، نقف عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة، وهذا بعض ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما حكم الذبح عند قدوم الزعماء والمعظمين؟ إذا كان قد ذكر اسم الله عليه فهل يؤكل منها؟ إذا كان القصد منها التحية، ذبح تحية تعظيم، فهي حرام لا تجوز، لا يجوز أكلها. أما إذا كان قصد منها إكرام القادم وعمل وليمة له فهذا لا بأس به. أما ذبحها لمجرد التعظيم والتحية حتى أنهم يذبحونها عند نزوله من السيارة أو من الطائرة يذبحونها يعقرونها تعظيما له، هذا عبادة والعياذ بالله. نعم، فلا يجوز هذا. أما ذبحها للقادم من أجل إكرامه ومن أجل الفرح لقدومه فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص رزقه الله منزلا جديدا، فهل يجوز له أن يذبح ذبيحة ويطعم بها المسلمين شكرا لله على من ممن به عليه؟ إذا كان قصده الشكر لله لا بأس، هذا طيب. أما إذا كان قصده دفع الجن أو طرد الجن من البيت هذا شرك، لا يجوز. إن بعض الناس يذبح يتقي شر الجن، هذا شرك بالله عز وجل، كما يجون البيت ولا يضرون. أو بعضهم يأخذ من الدم ويرش على الجدران وعلى الأساسات يطرد الجن، هذا شرك بالله عز وجل، تقرب إلى غير الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في مسألة إشعار الإبل، ألا بعضهم يذبح عند تشغيل المصنع، إذا ركب أدوات ومكاين وآلات للمصنع عندما تدور المكاين يذبح، هذا شرك بالله عز وجل، لأجل يطرد الجن بزعمه. نعم، هذا من الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في مسألة إشعار الإبل، ألا يعتبر هذا من إيذاء الحيوان المنهي عنه؟ ما يضر هذا، ما يضر هذا، شيء يسير، ما يضر، قصد يسير، والقصد منه العبادة أو القصد منه إيذاء الإبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان جاهلا فذبح قبل صلاة العيد ولم يعلم إلا بعد خروج وقت الذبح، فما هو الواجب عليه؟ خلف الله عليه، فاتوا هذا الأضحية، يأكل لحم ويحمد الله ولا يصير أضحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم دفع النقود للجمعيات الخيرية تتولى ذبح الأضاحي والعقائق عنا؟ هذا كسل، هذا كسل وتلاعب. إذا تريد الأجر وإحياء السنة اشرها واذبحها أنت في بيتك، ولا توليها غيرك تخرجها عن بيتك، لا يحصل المقصود لذبح الأضحية. إذا ذبحت في مكان آخر غير بيتك ما يحصل المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندي أخ صغير يحب الصيد، فكان إذا صاد طيرا وأراد أن يذبحه ليطعم به صقره قال بسم الله والله أكبر ويتوجه للقبلة عند الذبح. السؤال: هل فعله صحيح؟ وما هو الأكمل والسنة في ذبح الحيوان من غير بهيمة الأنعام؟ يحسن ذبحه أو ما يعذبه، يحسن ذبحه، سواء ذبحه للأكل أو ذبحه لغرض آخر، في إطعامه للصقور أو للجوارح، يحسن ذبحه بطريقة مريحة. نعم. وسلمك الله في بقية سؤاله: وما هو السنة، وما هي السنة في ذبح الحيوان من غير بهيمة الأنعام؟ ما هي السنة في ذبح الحيوان من غير بهيمة الأنعام؟ من غير بهيمة الأنعام، كما سمعتم، يضجع على جنبه الأيسر ويوجه إلى القبلة ويذبح في حلقه، إن كان من البقر أو من الغنم. أما إن كان من الإبل فتكون قائمة معقولة يدها اليسرى، ثم تطعن بالحربة أو بالسكين في اللبة وتقطع الأوداج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لعدم تمكني من شراء عقيقة ابني بنفسي لعدم وجود الوقت لذلك، فإني طلبت من المطبخ أن يشتروها لي ويطبخونها، ودعوت عليها الأقارب والأصدقاء، فهل فعلي هذا صحيح أم يلزمني أن أشتريها بنفسي وأذبحها بنفسي؟ ما أدري، هذا الظاهر أنه لحم، تبي لحم، ويمكن عندهم لحمهم من قبل أو ذبائح عندهم والمينة يطبخونها لك، يفرحون بهذا. يا أخي إذا تريد إحياء السنة والعمل بالسنة، اشر العقيقة واذبحها أنت، أو جبها ووكل من يذبحها إذا صرت أنت ما تستطيع، المهم أنها تذبح في بيتك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قولوا هذا السائل: أرجو التفصيل في التسمية عند الذبح، هل هي شرط أم واجب؟ وهل تسقط مع النسيان إذا كانت شرطا؟ وهل يجوز إذا تسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة الزكاة، شرط من شروط صحة الزكاة، وإذا نسيها فإنها تسقط بالنسيان، ولأنه لم يتعمد ترك التسمية فتكون الذبيحة حلالا ويعذر بالنسيان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل يجوز أن يتولى ذبح الأضحية يهودي أو نصراني؟ يجوز، لأن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، وذبح من أهلية الذابح أن يكون كتابيا، فإذا وكلته وذبحها لك فلا بأس، لكن الأولى أن تذبحها أنت بيدك أو توكل مسلما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل تجزئ الشاة عن الرجل وأبنائه المتزوجين مع أن كل واحد منهم في بيت مستقل؟ لا، البيوت متفرقة، كل بيت له أضحية إذا أرادوا الأجر، وأما إذا كانوا في بيت واحد فتجزي عنهم جميعا، عن الرجل وأهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ذبحت عقيقة ابني ودعوت الأقارب والجيران عليها، فهل تجزئ أم لا بد من إعطاء الفقراء منها؟ ذبحت إيش؟ قل أحسن الله إليكم: ذبحت عقيقة ابني ودعوت الأقارب والجيران عليها، فهل تجزئ أم لا بد من إعطاء الفقراء منها؟ تجزي إن شاء الله تجزي، لكن الأفضل أنك تصدقت منها وأهديت، هذا هو الأفضل. نعم. قل أحسن الله إليكم: من مات قبل اليوم السابع فهل يعق عنه أم لا؟ نعم، يعق عن المولود، يعق عن المولود، ولو مات عند ولادته يعق عنه، ويسمى يأخذ أحكام يأخذ أحكام السليم الذي ولد سليما ثم مات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فما هو معنى الإحسان؟ إن الله إيه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فما هو معنى الإحسان؟ الإحسان في الأصل معناه الإتقان، إتقان الشيء، والإحسان يكون بين الله وبين عبده بمعنى أن يعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه فيعتقد أن الله يراه، إذا لم يصل إلى درجة من يعتقد أنه يرى الله بعينه فعلى الأقل يعتقد أن الله يراه ويراقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإحسان إلى المخلوقين فيكون بالإحسان إليهم، بذل المعروف وكف الأذى وإلى آخره، والإحسان بين الإنسان وبين البهائم ألا يعذبها، أن يعطيها علفها وماءها، ولا يحملها ما لا تطيق، ولا يحلب لبنها ويحرم ولدها، ولا إلى آخره. نعم. ويحسن عند ذبحها ويرفق بها عند الذبح، هذا الإحسان إلى البهائم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يشترك سبعة رجال في بقرة واحدة وكل رجل بأهل بيته؟ لا، ما السبع ما يجزي إلا عن واحد، السبع ما يجزي إلا عن شخص، ما يشرك فيه عند الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية أو العقيقة؟ طيب، لا بس المرأة تجوز زكاتها توكل زكاتها، لأن امرأة كانت ترعى غنما في سلع حول المدينة، فعدى الذئب على واحدة منها فافترسها فأخذت حصاة حادة وذكتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. المرأة والرجل سواء، إذا كانت تحسن الزكاة فهي مثل زكاة الرجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: إذا اشترك اثنان في بعير يذبح عقيقة عن ولد كل واحد منهما، فهل يجزئ ذلك؟ ما تقبل التشريك، إذا ذبحها تكون عن واحد، تكون كل البقرة أو كل البعير عن واحد، والولد الثاني يبي بعير ثاني ولا بقرة ثانية، والثالث كذلك، ما يقبل، ما يصلح يشركهم بالبعير أو في البقرة. نعم، يعني هذا الشيء ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: لو ذبح قبل الصلاة تكون شاة لحم، لو ذبح قبل الصلاة تكون شاة لحم، لكن هل يلزمه ذبح أخرى مكانها؟ وإذا كان لازما فكين، إذا كانت نذرا أو وصية، إذا كانت نذرا أو وصية يلزمه بدلها بعد الصلاة، أما إذا كانت صدقة أو تبرع منه فلا يلزمه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة، فهل الكبش ينحر أم يذبح؟ في قول المؤلف رحمه الله: كان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة، هل الكبش ينحر أم يذبح؟ يطلق النحر ويراد به الذبح، يراد به الذبح، فالبقرة والشاة لا تنحر يعني في نحرها، وإنما تذبح في حلقها، قد يسمى الذبح نحرا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: شبهة أشكلت علي، وهي: نعلم أن الله عز وجل يعلم بسابق علمه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمتثل الأمر بالذبح، فلماذا أمره الله عز وجل وهو سبحانه يعلم ذلك؟ يا إخواني، هذه مسألة غريبة. الله ما يعذب على العلم أو يأجر على العلم، يأجر على العمل، على العمل، ويعلم الكافر أنه سيكون كافرا، لكن ما يعذبه حتى يعمل الكافر، ويعمل أن المسلم سيكون مسلما، لكن لا يثيبه حتى يعمل هو. الجزاء على العمل وليس على علم الله فقط، تنبهوا لذلك. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يجوز التسمي بناصر وبأسماء الملائكة كجبريل ومالك، وهل يجوز التسمي بأبرار وابتهال؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز التسمي بناصر وبأسماء الملائكة كجبريل ومالك؟ نعم، يجوز التسمي بناصر، ما في مانع، ونصرته على قدره، مثل نصرة الله عز وجل، يجوز التسمي بأسماء الملائكة جبريل، يسمون الآن جبريل كثير، ابن جبريل، تعرفون ابن جبريل، يعني يجوز، ما في بس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: هل يجوز التسمي بأبرار وابتهال؟ هذا سيأتي إن شاء الله. برة جارية اسمها برة، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها، لأن هذا من تزكية كما يأتي، إذا كان الاسم فيه تزكية يكره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل اسم عبيد الله يدخل في أحب الأسماء إلى الله؟ هل اسم عبيد الله يدخل في أحب الأسماء إلى الله؟ يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله. نعم، عبيد الله تصغير عبد الله، تصغير عبد، عبيد تصغير عبد، في بس. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل اسم عبد النور من الأسماء المعبدة لغير الله؟ ما ورد هذا. ومن أسمائه النور سبحانه وتعالى، ما في شك، من أسمائه النور، والنور من صفاته جل وعلا، لكن ما ورد أنه يسمى يعبد للنور. هذا فيه اشتباه بعد في مذهب دين الفرس، يعبدون النور والظلمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هل يجوز التسمي بمحسن؟ لا بأس، محسن على قدره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: العوام يسمون العقيقة تمائم، فهل هذه التسمية صحيحة وتكون أحسن من اسم العقيقة؟ لا لا، ما التمائم مكروهة ومنهي عنها، وهي ما يعلق على الأولاد. يطلقون التميمة بالجاهلية على الشعر الرأس اللي يولد مع المولود، يسمونه تميمة، عليه تميمته أحسب. لا، ما يسمى بها. نعم، ما سمى التميمة، سمى العقيقة. نعم. سن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ولا يسمى النسيكة أو الذبيحة للمولود، بدل ما تقول عقيقة عن المولود تقول ذبيحة عن المولود أو نسيكة عن المولود، هذا أحسن وأبعد. نعم. سن الله إليكم سماحة الوالد، في قول الإمام ابن حزم رحمه الله: لا يرى أن اسم عبد المطلب ليس مما عبد لغير الله. هذا اسم ماضي، ماضي، الماضي ما يغير، اللي مات صاحبه ما يغير، يبقى عليه، لكن إذا كان حيا يغير. عبد المطلب ميت، ما يغيره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، لا يغير اسمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ظهر في الآونة الأخيرة، وأيضا عبد المطلب إذا حقق فيها وجد أن الأصل أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وكان أسود وكان مع عمه المطلب، يظنون أنه مملوك له، يقولون عبد المطلب يعني مملوك، ما دروا أنه أخوه، يقولون هذا عبد المطلب، لأنه رواه أسود من السفر فقالوا هذا عبد المطلب. نعم، هذا أصل. نعم. سن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يصح أن يعق الإنسان عن نفسه إذا كبر ولم يعق عنه أبوه؟ هل يصح أن يعق الشخص عن نفسه إذا كبر إذا لم يعق عنه أبوه؟ والله هذه مسألة ما أدري عنها، يكثر السؤال عنها، لكن ما شفنا أحد من أهل العلم أو ذكر عن أحد من أهل العلم أنه إذا لم يعق عنه أبوه أنه يعق عن نفسه. هذه من حقوق الولد على والده، وليست على الولد، هذه على الوالد، يعني على الولد من حيث التعليم. لا، في أغرب من هذا، في ناس يقولون للحجاج: لا تحرمون إلا أنتم تأكدين أنه مذبوح عنكم عقيقة، اللي ما تأكد لازم يجيب ذبيحه ويذبحه قبل الإحرام عقيقة. هذا من جهلهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ظهر في الآونة الأخيرة أسامي للمواليد غير مقبولة عقلا، وبعضها تشبه أسماء الفساق والفاسقات، فنود من فضيلتكم توجيه كلمة في ذلك. هذا يأتي إن شاء الله، إن وقفنا على الأسماء الممنوعة أو المكروهة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، الصق هل يحلق ويسمى في اليوم السابع ويعق عنه؟ السقط هل يحلق ويسمى في اليوم السابع؟ السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا بلغ 4 أشهر، ولا يؤخذ منه شيء، أنه ميت. الحلق هذا للحي، أما الميت ما يحلق. نعم. أما أنه يسمى، نعم يسمى، أما أنه يعق عنه، نعم يعق عنه، هذه سنن مطلوبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، قولوا هذا السائل: في بلادنا قبل العيد ب7 أشهر يقومون بتربية الأغنام وتعيين واحدة منها أضحية، فهل تجب بهذا التحديد؟ وما الحكم لو ماتت قبل ذلك؟ إذا عينها تعينت، إذا عينها قال هذه أضحية تعينت، ولا يجوز له أن يبيعها ولا أن يذبحها ويأكلها، لا، تتعين أنها أضحية. وإن ماتت بسبب إصابة ألا يلزمه بدلها؟ ما يلزمه بدلها. نعم. إلا إذا كان معينا عن أضحية نذر، عن أضحية نذر أو عن وصية، فإذا ماتت يبدلها بغيرها، لأن هذه واجبة قبل التعيين، واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا كانت الأضحية عوراء ولكنها ليست بينة العور فهل تجزئ؟ لا، البين عورها في الحديث، البين عورها، إذا كان نقص في عينها أو في بصرها هذا ما يضر، النقص اليسير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: يكثر في الصحف قبل عيد الأضحى وجود إعلانات للتبرع بقيمة أضاحي تذبح خارج البلاد. هذا قلنا لكم هذا لا يجوز، هذا تغيير لهذه الشعيرة، وهذولا يبون الدراهم، ما عليهم من الأضاحي، يستغلون الفرصة هذه لجمع الدراهم، والله يعلم وين تروح الدراهم هذه، فلا تلتفتوا إليها أبدا هذه الإعلانات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هناك بعض أهل العلم يرجح جواز التضحية بالجذع من الماعز قائلا بأن حديث أبي بردة ليس خاصا به رضي الله عنه بعينه. الله، هذه بغير السنة، هذه بغير السنة وغير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لن تجزي لأحد بعده، هل يقول لا تجزي لغيره؟ يعني عاكس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا، هذا كلام جاهل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم الأضحية بمقطوع الإلية خلقة مثل بعض الأغنام المستوردة والتي تسمى البرابر؟ اللي مالها ذنب من اللي مالها إلية من الأصل تذبح، ما في بأس، هذه خلقتها، أما مقطوعة الإلية فهذه عيب، هذا نقص فيها، إذا كان أصل لها إلية وقطعت هذا نقص ما تجي. نعم. وقد صدر بهذا قرار من كبار العلماء أنه إذا كانت مقطوعة الإلية أنها لا تجزي لأنها بعيد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب الذين يذكرون المسيح عليها، هل هي جائزة محرمة؟ إذا ذكروا اسم المسيح عليها فلا تحل، حتى لو المسلم ذبحها وقال باسم المسيح أو باسم محمد ما تجزي. ولا تأكلوا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين، لا بد من ذكر اسم الله، وما إذا ذكر اسم غيره فإنها لا تجوز، لأن هذه عبادة لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل صحيح أنه لا يجوز كسر عظم العقيقة بعد ذبحها؟ سمعتم الحديث ولا يكسر عظمها، لكن الحديث فيه مقال، ولا الصحيح أنه لا بأس إن شاء الله. نعم. ويقول تفاؤل بسلامة المولود علونا، لكن ما الفصل إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من ذبح للقبور فقد أشرك، فهل يعذر بالجهل في الدنيا ويسمى مسلما لا مشركا؟ كيف يسمى المشرك مسلما في الدنيا؟ اللي يذبح لغير الله هذا مشرك وليس مسلما، ويعذر بالجهل، وين يعيش فيه؟ يعيش بالمريخ ولا يعيش بين المسلمين وبين، يسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويسمع، ما هو معذور بالجهل، لكن يقلد القبوريين يمشي معهم ولا سأل ولا سمع للي ينهى عن ذلك، يقول هذا ولا وهابية ولا هذا ولا متشدد، يعني الجهل ما هو ترى عذرا دائما، بحدود. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: عند الذبح وقطع الرأس، إذا تركنا البهيمة طليق، عند الذبح وقطع رأس البهيمة إذا تركناها طليقة فإن دمها يتطاير على الجدران، فهل هناك، أعيد السؤال. قل أحسن الله إليكم: عند الذبح وقطع رأس البهيمة إذا تركناها طليقة فإن دمها يتطاير، طليقة فإن دمها يتطاير على الجدران. أبدا، إذا قطع المري والحلقوم والودجان فلن يتطاير الدم، بل يشقب على الأرض ولا يتطاير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم قتل الأضحية بالمسدس؟ نعم. قل ما حكم قتل الأضحية بالمسدس؟ المسدس ما هو آلة تذكية، ما هو آلة ذكاء، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما حكم التسمية بعبد الإله وعبد المعبود؟ عبد الإله لا بأس، أما عبد الموجود، الموجود ليس من أسماء الله، ليس من أسمائه الموجود، إنما يخبر عنه بالموجود، أما أنه قال من أسمائه الموجود هذا لم يرد، والموجود ليس فيه مدح، الموجود أسماء الله تتضمن المدح والكمال، أما الموجود كل شيء موجود، كل ما هو على الوجود قال له موجود، فليس فيه مدح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: من حج مفردا وأوصى أهله بذبح أضحية، يقول أحسن الله إليكم: من حج مفردا وأوصى أهله بذبح أضحية، هل الأفضل له أن يحج متمتعا أم مفردا؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: من أوصى أهله بذبح أضحية، فهل الأفضل له أن يحج متمتعا أم مفردا؟ الأفضل متمتعا، ولكن عند الإحرام لا يأخذ شيء من شعوره ولا من أظفاره، إذا دخلت العشر صار بيحرم وقت العشر، بعد دخول العشر يمتنع عن أخذ شعور أو أظفار حتى تذبح الأضحية، لكن إذا تحلل من العمرة فلا بأس أن يقصر من رأسه، لأن هذا نسك، يقصر من رأسه ولو كان يريد أن يضحي، أما أخذ الأظافر وأخذ العانة والآباب هذه يمسك عنها إلى أن تذبح الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يجوز ذبح ناقة واحدة بدل شاتين للذكر؟ هل يجوز ذبح ناقة واحدة عن الشاتين للذكر؟ يجوز، العقيقة في بهيمة الأنعام، يجوز أن يعق عن المولود بناقة أو ببقرة أو بشاتين إذا كان ذكر جائزة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: هل يجوز دفع القيمة للجمعية ليقوموا بذبح العقيقة وتوزيعها؟ لا لا، مثل الأضحية قلنا هذه شعيرة وعبادة، ينفذها صاحب البيت أو ولي المولود، ينفذها في البيت ويتوسع بها أهل البيت، يفرحون بها ويأكلون ويوزعون. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.